الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى القسم الثاني من الخبر، وهي خبر الثقة. وقلنا بأنه حجة إلى آخر صاحب المعارف عليكم السلام ورحمة الله والمدارك للسيرة العقلائية التي هي ثابتة زمن المعصوم عليه السلام جدًا، يعني العقلاء في كل زمن هم يعتمدون علينا، على خبر الثقة، وهي منظار بسبب عدم الرد. قد ايها الاخوة هناك بحث في انه قد يقال الردع موجود، وهو اما رواية مسعد بن صدقة او الايات الناهية عن اتباع الذات او غير ذلك. هذه الابحاث انا ما اريد ادخل فيها، لأنها في الحقيقة توجد تطويل المطلب وتشويش الذهن، أو في الأصول عادة تبين ذهن. المهم هذا بحث أنه بعد ثبوت حجة خبر الثقة، فهل الحج هو مطلق خبر الثقة أو خصوص ما إذا حصل الوثوق والاطمئنان؟ قد يقال بأن الحجة هو خصوص ما أفاد الوثوق والاطمئنان، وذلك لبيانين. ألف، ما يظهر من الشيخ في الرسائل حيث انه بعد ان انهى الحديث عن آية النبأ وقبل ان يستدل بالسنة الشريفة، تطرق بشكل مختصر جدا وفي فطر او فطرين الى هذا المبحث، وقال لا يبعد ان المستفاد من آية النبأ اشتراط حصول الوثوق، ولا يكفي مجرد الوثاقة بل ولا شنو؟ العدالة. واستند في ذلك الى التعليل المذكور في ذيل آية النبأ، حيث عللت وجود التبين عن خبر الفاسق بخوف الوقوع في الندم، بين محفوظين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا، وإن ترتبط من أحتاج أن تصيبوا قوما بجهالة، المهم هذا، فتصبحوا على ما فعلت نادمين، ومن الواضح ضد المحفوظ، ومن الواضح انه متى ما اخذنا بخبر الثقه من دون حصول وثوق لنا بخبره ومن الواضح، اجلس من الواضح انه متى ما اخذنا خذنا الوقوع في الندمي. هذا الدليل الاول، كان الاول باء التمسك بالسيرة الأخلائية، فإن العقلاء لا يتمسكون بالخبر إلا إذا حصل لهم وثوق بمضمونه. فلو سألنا شخصا عن سحر كتاب وقال إن سحره دينار، ولكن لم يحصل لنا الوثوق واحتملنا انه مشتبه وان الصواب ان يقول شنو سيقول مثلا مئة دينار فصل هذا عادل دين هذا لا باس هذا دين ما يتعامل دينار جاب ماكو دينار صدق قابوين قاب دينار صدق دينار مناسب عن يقل مئة دينار حسنا مئة دينار تعلن النازع في هذا الشيء يجب يتحدث تقول فمن معنى المستدر فلا نعتمد على قوله ولا نبيعه. لو اردنا نحن بدورنا ان نبيع بعد ان اخبر لنا لا نبيع بدينا ونقول هو مشتبه ذات حينما قال دينا بل هو دينار مثلا وناس او قدر ونأخذ بالفحص بالرغم من انه شخص شنو ثقة كما اذا كان احد اصدقائنا الذين نعرفه في الوطن هكذا قد يستدل على اعتبار الوثوق حصول الوثوق وكلا البيانين قابل للتأمل. اما الاول فلاننا نسال الشيخ الاعظم ونقول له هل تسلم بالعقاب السيره العقلائيه على الاخذ بخبر الثقه او لا؟ فان كنت تسلم فلا معنى بخوف الندم فان العقلاء اذا كانوا يأخذون بقدر الثقة ولو سن ولو من دون حصول وصول. ولا معنى لقوت الندم بعد ان استند الشخص الى مستند يرتضيه العقلاء. فان كل انسان اذا سار في طريق عقلائي فخوف الندم لا معنى له. وإن هذا الشق الأول، وإن لم يسلم السيرة العقلائية المذكورة هذا ما سوف نشير له ونتكلم عنه عند بحث عن البيان الثاني والدليل الثاني. وعما البيان الثاني هو هذا اريد اتكلم الثاني. فيمكن ان يقال بان السيرة العقلائية على الاصل فهم يأخذون بخبر الثقة وان لم يحصل وثوقهم. ولذا لو قلنا لشخص اخبرني ثقة بان فلانا عادل او قد فعل كذا صدقناه ولصلينا مثلا خلف ذلك الشخص ولتعاملنا مع ذلك الشخص وما بات الا لمجرد ان الثقه قد اخبره. بوفاقه فلان او عدالته واما ما ذكر من الاستشهاد بالمثال السابق ونظائره فيمكن ان يقال في ربه بان السيره المذكوره وان كانت قريبه ولكنها سيره في الاغراض التكوينيه والشخصيه. ففي الاغراض الشخصيه الراجعه الى الانسان نفسه لا يعمل بالخبر الا اذا حصل له وثوقه. ونحن ندعي السيرة في مجال الأغراض التشريعية، أي في مجال الأحكام والأوامر والنواهي، فلو جاءنا ثقة وأخبرنا بحكمه عن المشترك أخذنا بحكم نقله بمجرد أنه ثقة، وقد سمع الحكم المذكور من المشترك. ولو قال سمعت بأذني سلاما يقول، يعني المشتهد يقول بيع الصك جائز قبل حلول وقته من دون ان اشتبه في صناعه، هكذا قال. وقال على انه سمعت من دون ان اشتبه، صدقناه لا عملنا بقوله. ومن الطبيعي والواضح ان مجال الروايات الذي هو المجال المهم لنا هو من قبيل الاغراض التشريعيه، ولا معنى لتحميل سيرة في مجال الأغراض التكوينية على مجال ثاني، أي مجال الأغراض التشريعية ومجال بتعبير آخر الرواية. ويمكن الاستشهاد بالمعتبرة الواردة في حق يونس ابن عبد الرحمن، حيث سأل الراوي الإمام عليه السلام عن يونس بقوله أتى يونس ابن عبد الرحمن ثقة؟ فآخذ عنه معال الدين؟ فقال نعم، إن هذا يدل على أن مجرد وثاقة الشخص يكفي لأخذ معال الدين عنه، ولا يلزم حصول الوثوق. لا يقال ان هذه الرواية وان كان رواتها تقاتل، الا انه من قال يحصل الوثوق منها حتى تطول حجه يستشهد بها علينا على حجية مطلق خبر الثقة. ان الاستدلال بالرواية اشبه بالدوري او المصادرة فانه يار بناء على هذا لتبقى الرواية يمكن ان نحصل الوثوق منها وسوف يقع الفقيه في مشكلة من هذه الناحية. كل رواية حينما يأخذها كيف يحصل وفوقا بمضمونها؟ وإذا قيل أن الوقوف يحصل من خلال قراءة مضمونها وملاحظة أنه مضمون شنو مثلا جيد ولا ارتباط فيه ونحو ذلك، فنقول ان مضمون هذه الرواية جميل والفاظها جميلة وليس فيها اي ارتباط، المناطق حصول الوثوق موجود فيها، وعليه فالمناطق هو البناء على حجية مطلق قدر الثقة. بل ان الفقيه اذا لم يلتزم بهذا في علم الاصول والحديث فيتعين ان يلتزم به في وين تلتزم، فان كل فقيه حينما يريد استنباط رواية يلاحظ أن رواتها هل هم ثقات أو لا، فإن كانوا ثقات أخذ بها ولا يمكن ان يحيد عن هذه الطريقة. ويقول مثلا ان رواتها وان كانوا ثقات ولكن لا يحصل لي وثوق واطمئنان من الرواية فأنا أرفضها. إن هذه طريقة لا يتبعها الفقيه في الفقه وليست طريقة عملية يمكن سلوكها واتباعها. فهي أقرب إلى النظرية منها إلى التطبيق. النظرية قد يلتزم الفقيه بحجية خصوص الخبر الموثوق به، ولكن عمليا في الاستنباط يأخذ بكل الأمور فيها شنو؟ الثقة، ولا يمكن أن يحيد عن هذه الطريقة. جيد، هذا كل حديثنا أيها الأخوة الأعزاء عن القسم الثاني من الخبر، وغدا إن شاء الله نتكلم عن القسم الثالث وهو الخبر حسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمنا فيما سبا عن الخبر الصحيح وعن الخبر الموثق، الآن نتكلم عن الخبر الحسن الذي، وأما الخبر الحسن الذي رواته ممدوحون من دون توثيق أو تعديل، فقد اختار جمع من الأعلام، بل لعله هو المشهور والمعروف، حجيته منهم المرزا والسيد الكوئي قدس سرهما، وقد استدل كل واحد، لا قصدي لما اقول مرضى عليكم السلام ورحمه الله، نحن اللائين، وقد استدل كل واحد منهما على الحجية ببيان خاص. اما المرزا فقد ذكر في اجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 109 عليكم السلام ورحمة أن الخبر الحسن حجة باعتبار أن الممدوح وإن لم يكن عابدا ولكن الآية الكريمة لم تأمر برد خبر الفاسق، ردا مطلقا، بل أمرت بالتبين، وقالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن خبر الفاسق يجوز العمل به فيما إذا حصل التبين عنه. ثم قال ثم أضاف قائلا وبتسره ومن أحد أنحاء التبين مدح الشخص فإني إذا فحصت عن الخبر واطلعت على أن راويه قد مدح فذاك نحو من أنحاء التبين وبذلك يجب قبول الخبر وإن كان راويه ممن لم تثبت عدالته. وأما السيد الخوئي فقد ذكر في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 200 أن الدليل على حجية الخبر الحسن هو السيرة العقلائية فإن العقلاء يعملون بخبر الشخص إذا كان ممدوحا هذان بيانان على حجية الخبر الحسن والمناسب هو التفصيل فيقال إنه تارة يستفاد من المدح التوثيق فالمدح مدح بشكل يستفاد منه وثاقة الشخص وأخرى لا يستفاد منه ذلك فإن استفيد منه التوثيق كان حجة باعتبار أنه شنو خبر ثقة وأما إذا لم يستفد منه التوثيق فهو ليس بحجة وكلا البيانين لا ينهضان على إثبات الحجية أو لإثبات الحجية أما السيرة العقلائية فلأننا نشكك بل لعله نجزم بأن العقلاء ونقول ونقول بأن العقلاء لا يعملون بقدر الشق إذا لم يثبت تحرزه من الكذب، مهما بلغ من المدح والثناء بأن قيل هو عالم فاضل ونحو ذلك. إن هذا التعابير لا يستفاد منها التوفيق، ولا يعمل العقلاء بخبر مثل الشخص المذكور. أما إذا قيل شريف في قم من أشراف قم أو وجه من وجوه الطائفة أو شيخ الطائفة، إن كل هذا مدح ويستفاد منه التوفيق وفي مثله يعمل العقلاء. إذن دعوى السيد الخوئي بأن العقلاء يعملون بخبر الممدوح أمر غير دعوى غير مكلمة على إطلاقها، وإنما هي مسلمة فيما إذا كان المدحوم ملازما للتوفيق. وأما ما ذكره المرجع وهو أن المدح نحو من أنحاء التبين، فيرده أن التبين المطلوب هو التبين عن حال خبري أو المخبري، بنحو يفرض مطابقة خبره للواقع، وإلا فليس المقصود كل تبين ولو لم يرتبط بإثبات حقانية الخبر، فلو بحثت واطلعت أن عمر المخبر 50 سنة أو أنه عالم في النحو أو أنه من الفضلاء، إن أمثال هذه لا ترتبط بحقانية الخبر. واللازم أن يكون التبين تبينا يرتبط بحقانية الخبر، والذي يرتبط بذلك هو يا المدح المستفاد منه. التوثيق دون غيره. ثم انه من خلال هذا كله اتضح ان ما ذكرناه من التفصيل يرجع في روحه الى انكار حجية الخبر الحسن وحصر الحجية بمن؟ بخبر الثقة. لاننا جعلنا المدار على المدح المستفاد منه التوثيق، وليس على مطلق المدحين. فالحجة هو الخبر الصحيح وخبر الثقة دون الخبر الحسن، بالتالي هيك ما لا اتبع. واما الخبر الضعيف سنتكلم عنه يوم السبت ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الامام الرضا سلام الله عليه حسب رواية ابي الصلت الهرمي حيث يحدث ابو الصلت اني دخلت على الامام الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان فقال يا أبا الصلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذه آخر جمعة فيه فتدارك ما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه وعليك بالإقبال على ما يعنيك وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله أو مخلص لله عز وجل ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا قلعت عنه إلى أن يقول وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه فإن الله تبارك وتعالى يعشق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان مقدمة الى شهر رمضان البحار جزء 97 صفحة 73. المؤمن الحقيقي أيها الأخوة يتطلع إلى هذا الشهر الشريف وأمثاله من الشهور. لماذا؟ غير المؤمن يتطلع إلى مثل هذه الأشهر لأنه مثل شهر رمضان يقول لك مجالس أتوا ذهاب إيابي وقضايا أخرى جلساتي إلى آخر. ولكن المؤمن يتطلع إلى هذه الأشهر ويطلب من الله عز وجل أن يبقيه لهذه الأشهر حيا حتى يكثر فيها من الاستغفار ليكفر بذلك عما مضى منه. فالإنسان هو أوائل أو مو أوائل دائما طيلا ارتكب ما ارتكب يحتاج إلى ما يكفر تلك الذنوب. إذا غلب يوم واحد يجلس بدال ما ينظر إلى دفتر المكفرة تقويم ينظر على أنه ماذا درك ماذا باع ماذا اشترى وإلى أي بلد سافر. بعضهم يسجل هذا الشيء عندهم ماذا دفتر قام مفكرة خاصة لهذا فشيء جميل لا بأس به. لكن في يوم من الأيام واحد مفكرة قال يضع هذا الدفتر يضعه فكره قد قام الدقائق من أول ما بلغ إلى الآن شرطك على سبيل الإجمال فالتفاصيل ماذا ينتابه. وحينما يذكر بها ذلك اليوم يذكره الملائكة يقول ما صار شرطك تفاصيل ماذا. لكن أبو قضايا ماذا تبقى في الذهن على سبيل الإجمال فليفكر فيها الإنسان أنه قد تمكن دقيقا ماذا تكاد هذا شيء جيد يحتاج إلى أنه إذا تلك الأمور تكاد يستحق النار مع في نادي يستحق العذاب بلا إشكال نظرة لأجنبية صدرت ماذا تنظر بعض من الإنسان كلمة في غير محلها ماذا قدرت في حق إنسان. وهذا القليل مما أنه مهذب لسانا مهذب بصرا مهذب سمعا مهذب يدا طيلة عمره من أوائل البلوغ وإلى كلنا ارتكب ما ارتكب غاية الأمر شدة وضعف موجود اختلاف في الفن والكيف موجود. فهذه الذنوب أنا أذكرها إذا وضعوني في قبري شنو الجواب؟ الآن أيها الأخوة من نعم الله عز وجل أن بعد ماذا بقينا أحياء من نعم حتى نستغفر أتعدنا طريق لرفعته نستغفر حقا. أي ليلة الآن عظيمة توبتها ليلة فيها يعتق الله عز وجل رقابا من الناس هي ليلة عظيمة كان يستعد لها أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا ينام ليالي ثلاث أو أربع لا ينام فيها ليلة تقسم فيها الآجال والأرجال ليلة عظيمة يمكننا بلا مبالغة أن نقول أنها الليلة الثانية فضيلة وشرفا بعد ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان. أيها الأخوة الأعزاء لا بد من الاستعداد إليها. احنا نستعد بعض مرات لبعض الاشياء سفر الريق الكافر انه نستعد قضية ثانية الريق نرتبها نستعد لها اتم الاستعداد. لابد ان نستعد لمثل هذه الليلة ما هي ليلة النطق من شعبان ليلة عظيمة مطلوب فيها الاستغفار، يحدث الله عز وجل فيها رقاء من الناس. نطلب من الله عز وجل أن يجعل رقابنا من تلك الرقاء. روايات كثيرة في هذا المجال موجودة. رواية منقولة هذه في كتب العامة وفي كتب الخاصة. في كتب الخاصة ينقل الإمام الصادق سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي افتقدته المرأة فأخذتها الغير وقامت تفتش عليه حجرة حجرة وإذا رأته في مكان كالثوب المنبسط على الأرض وهو يدعو في سجوده بدعوات متعددة. في كتب العامة هذا الذي لاحظته أنا في جملة دعائه موجود: رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في جملة دعاءه أينه هذا؟ نطلب من الله عز وجل أن دائما يعيننا في كل أمورنا الصغير والكبير، حتى على القدادة، حتى على الاستغفار. هذا يحتاج أن نعون من الله عز وجل. لا بد وأن نطلب من الله أن يعيننا على الإسلام، يعيننا من الإسلام، يعيننا على ذوق حلاوة مناجاته والقلع عن معاصيه. فلما رأته أسرعت وانتهى أسرعت إلى فراشها ولها نفس عالي. فلما رجع صلى الله عليه وآله وسمع بنفسها العالي قال: أتعلمين ما مضمون أي ليلة هذه؟ هذه ليلة النصف من شعبان فيها تقسم الآجال والأرزاق وفيها يعتق الله عز وجل رقاب من النار. أقرأ لك الرواية تبركا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لما كان ليلة النصف من شعبان وظنت الحميراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام إلى بعض نسائه فدخلها من الغيرة ما لم تصبر، فقامت تطلبه في حجر نسائه حجرة حجرة. فبينما هي كذلك إذ نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ساكدا كالثوب الباسط على وجه الأرض فدنت منه قريبا، فسمعته يقول في سجوده: يا عظيما يرجى لكل عظيم، اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. ولما أنهى دعاءه صلى الله عليه وآله وهم بالانصراف ولت إلى فراشها، ولما أتى وسمع نفسها العالي قال: أما تعلمين أي ليلة هذه؟ إن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان فيها تكتب الآجال وفيها تقسم الأرزاق. وفيها تقسم الأرزاق وما يكون في السنة. ورواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه في هذا المجال يقول: هذه الليلة جاء جعلها الله عز وجل في مقابل ما جعله لنبيه. إنه جعل ليلة القدر لنبيه وجعل ليلة النطق من شعبان لنا، وقد آل الله عز وجل. وهي مهم آل يعني ماذا؟ أقسم حلفه ألا يرد فيها سائلا. خسارة واقعا أيها الأخوة الأعزاء، خسارة مر علينا هذه الليلة ولا نستفيد منها. اللهم وفقنا لها ولأمثالها. الحديث يقول تبركا أقرأه في جملة ما يقول ليلة، في بيان هذه الليلة يبين أنا استطعت الحديث، قال الله تعالى على نفسه ألا يرد سائلا فيها ما لم يسأل معصية، وأنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بأداء ما جعل ليلة القدر لنبينا صلى الله عليه وآله، فاجتهدوا في الدعاء والثناء. اللهم وفقنا لذلك بحق محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء.